بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. كانت المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية حصن الإسلام ومثابة المؤمنين وملتقى اللاجئين بعقائدهم من المجتمعات التي ضاقت بهم وتنكرت لهم، وبذلك أصبحت المدينة هي مظهر الحياة الإسلامية، بل هي الدولة والمجتمع على سواء. ولذلك فكر أعداء الإسلام من وثنيين يعبدون الأصنام ومن كتابيين ينتمون إلى اليهودية أو إلى النصرانية، فكر هؤلاء جميعا في أن المدينة يجب أن تؤخذ من أصحابها، أو أن يهان الإسلام فيها، أو أن تنتهي عن أداء هذه الوظيفة التي قامت بها. ولذلك بعد 5 سنين من الهجرة هاجمت أحزاب الكفر كلها المدينة المنورة في دوامة من الضلال كادت المدينة تغرق فيها لولا أن الله تدخل بفضله ورحمته وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وبعد محنة عاصفة نجت المدينة وما كادت تنجو، لأن حشود الكافرين كانت على أتم استعداد لاقتحام المدينة. وعندما تبعثرت هذه الحشود بقدرة الله وحده تنفس المسلمون الصعداء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمته: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، يعني بعد أن خابت آمال الكفار في اقتحام المدينة والتغلب عليها لن يلتئم عقدهم مرة أخرى، ولن يجيئوا بعد ذلك لكي يحاصرونا، بل نحن الذين سنبدأ العمل. ولقد ملكنا زمام المبادرة أو المبادئة كما يقولون. وفعلا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يفكر في الذهاب إلى مكة، وكان تفكيره في الذهاب إلى مكة تفكيرا إسلاميا إنسانيا عاديا، ليست فيه شائبة عدوان ولا رائحة خصومة. كل ما نواه وأعلنه وأمر أن يعرف عنه أنه ذاهب لأداء العمرة، والعمرة زيارة للبيت الحرام، طواف بالكعبة، وسعي بين الصفا والمروة، ثم خروج من النسك بالتحليق أو التقصير، تقصير الشعر أو تحليق، هذه الأمور. وخرج المسلمون من المدينة. هنا نجد طبيعة الدعوات في كل زمان ومكان. كان في المدينة ناس يقولون: لقد خرج محمد إلى مكة يريد أن يعتمر، إنه خرج ولن يعود، سيبطش به القرشيون وهو ذاهب. ولكنهم كتموا هذه الأماني الشيطانية وسكتوا ولم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم وإن أظهروا الإسلام إلا أنهم كانوا يبطنون الكفر، فتعللوا وقبعوا في دورهم. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى العمرة في حديث سنذكره على عجل، لكنه لم يعتمر وعاد، لكنه عاد قوي الظهر، بشوش الوجه، مرفوع العلم، عزيز النفس، بادي الهمة والنشاط. ووجد المشركون أنفسهم في حيرة، لكنهم مرضوا على الكذب. فعندما عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قال الله له: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ثم كشف ما في قلوبهم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذه طبيعة الضعاف من أهل النفاق، يتعللون بالأكاذيب ويعتذرون بما لا أصل له ويريدون أن يعيشوا على أي حال. أما المؤمنون فإنهم ذهبوا إلى العمرة، ولما ذهبوا تدخل القدر في حديث نوجزه على عجل لنقول: أبى الله أن يكون قتال، أبى الله أن يكون هناك قتال. لماذا؟ العلة مذكورة في سورة الفتح، ونبدأ بذكر كيف أبى الله القتال. يقول جل شأنه: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. معنى الآيات أن الله رفض أن يدور القتال في مكة وكف أيدي المشركين عن المؤمنين، وكان المؤمنون قادرين على أن يديروا المعركة وأن يبطشوا بالكفار وأن يدخلوا كل دار في مكة دخول الفاتح المنتصر، ولكن يوجد في مكة مؤمنون أخفياء لا يعرفهم أحد، كتموا إيمانهم في ظل الجبروت والطغيان، وهم الذين عنتهم الآية الكريمة في سورة أخرى: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. لو أن القتال دار في مكة في السنة السادسة للهجرة عام الحديبية، عندما خرج النبي للعمرة أول ما خرج، لو كان القتال دار لقتل ظلما ناس كثيرون، ولكن الله جل شأنه رحمة بأولئك المستضعفين، ولأنه يعلم الغيب، لأنه فعل ذلك بالمؤمنين ردهم بدون قتال، وهي حكمة استأثر تبارك اسمه بها. ولكنه عندما رد المؤمنين دون أن يعتمر ومنعهم من القتال وأن ينتصروا، بين أن المسلمين عائدون يقينا إلى مكة ليؤدوا العمرة التي حرموا من أدائها هذا العام. فقال جل شأنه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لم يدخلوا مكة معتمرين في السنة السادسة، ولكنهم عادوا فدخلوها معتمرين في السنة السابعة. وبين السادسة والسابعة كانت معاهدة الحديبية التي وقعت في السنة السادسة كانت تنفذ. هي معاهدة وقعت وكان المؤمنون ضائقين بها، كانوا يظنون أنها معاهدة فيها شيء من الاستسلام أو أعطت المشركين فوق ما يستحقون، ولكن الله بين أنه عندما حرم رسوله العمرة وحرم المؤمنين معه، وعندما وقفهم عن القتال ووقف المؤمنين معه، كان يقصد بذلك شيئا أهم، والذي حدث تمهيد عظيم له، بل كان المقدمة التي جاءت بهذه النتيجة المحتومة. ولذلك كان عهد الحديبية الذي تم في السنة السادسة متضمنا ما رأينا، كان فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. كانت النتيجة أن المسلمين عادوا في السنة السادسة، ثم اعتمروا في السنة السابعة، وفي السادسة والسابعة وأواسط الثامنة كانت دولة الإسلام تنمو، وكانت رقعة الإسلام تنداح وتتسع، وكانت أعداد المسلمين تتكاثر. لقد ذهبوا للعمرة في السنة السادسة وهم 1500، وهم الذين بايعوا النبي على الموت، وقال الله في شأن هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بايعوا في السنة السادسة وهم لا يدرون أنهم بعد سنتين اثنتين سوف يعودون إلى مكة بعد أن تغدر قريش بالمعاهدة التي أمضتها. لكن هل يعودون إلى مكة فاتحين وهم 1500؟ لا، سيعودون وهم 10,000. كيف؟ الحكمة النبوية، التوفيق الإلهي للنبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد في معاهدة الحديبية شيئا غريبا على أذهان الناس، كان يريد أن يعترف بالمسلمين جزءا من المجتمع العربي وليسوا خارجين على هذا المجتمع. كان يريد أن يعترف بالإسلام دينا لمن شاء أن يعتنقه وليس دينا خارجا على القانون. ولهذا لما وضعت المعاهدة ومن دخل في دين محمد دخل ومن دخل في حلفه دخل، بدأ الناس يكثرون، لأن الإسلام لا يحتاج إلا إلى جو حر، فإذا كان الجو حرا فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وفعلا بدأ المسلمون يتكاثرون، ونقضت قريش العهد في حديث يطول، ولكنها جوزيت على نقض عهدها بأن تحرك المسلمون من المدينة التي لجأوا إليها ولاذوا بها إلى مكة التي طردوا منها وتنكرت لهم، رجعوا إليها فاتحين. كانت كلمة الله هي العليا، وكانت كلمة الأعداء هي السفلى، وحطمت الأصنام حول الكعبة، وكان الذي يحطمها يقول: يا عزة كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. الأصنام التي طالما انحنت لها أصلاب وسجدت لها جباه تكسر في هذا اليوم، يوم الفتح. الواقع أن يوم الفتح كان حصادا لسنتين من السياسة الراشدة الحصيفة والدعوة المتئدة المتأنية كان النبي عليه الصلاة والسلام رأس دولة تأخذ لربها ولنفسها ما تريد، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة أولا، ثم تستغل أخطاء الخصوم في أن تكسب لله وللدين وللحقيقة ولأتباعها ما يعز الجانب وما يجعل المسلمين إلى آخر الدهر أسوة حسنة لمن يريدون العيش بالحق والانتصار له. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.